هروها لبسر هاتی پیغمبران و قومکانی پیش منیش دادوید بلام زوربی خلچی حق و حقیقت ناناسنو دجایتی دکنو روی لی ورد چرخینن وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إما بيشتو هيتش بيغمبريك من روانا نكرد وكوحي من بونا نارد بيت بويكا بيغمان هيتش خدايق نيا جغل منو دبيت هر من بپرستن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون خوانا ناسان دانوت خداي مهربان كوري بو خوي بريار داوا فريشتا كان رولي اون پاچيو بيگردي بو او ذاتيا بلكو اوانا بنده رزداري اون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون او فرشتانا اوان در روشت برزن هر جيز نافرماني ناكنو قسلق سيدا ناكنو لقفتار دا پیشي ناكون اوان بفرماني او دجولين وو فرماني او جيب جيدكن يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون هر خدا دزاند او خلق لرا بردو دا چیان انجام داو و لدا هاتوش دا چیان انجام دادن دنیا و قیامت را بردو دا هاتو بو او ذاتت چون یکا فرشتکانیش تکا کار نابن تنها بو کسان نبید خدا پی رازیو او فرشتان لترسیو ذاتا ناویرن هیچ سر پیت چیگ انجام بدن ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين خو اگر يشيق لفرشتكان لخوي غرابيت بليت براسي منش خدام بيت جلو او پاداشتي ددينو بدوزخ هربو شوية پاداشتي سمكارانو ياخي كان ددينو أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ أيا أواني بباوربون نيان بيني وبيان رون نبوتوا براستي آسمان كانوا زوي يكبار تشبون لو دوال ليك من جا كرنوا كاما اما جي بو اويكا ام راستقين زانستيا للا ين اوانا و بي بي دبريد لآويش هم مشتشي زندو من فراهم هنوا او زور بي بي كاتي لشي آدم زادو زندورانو روك بيك دهنت آيا اوانا هر باور ناهنن بو راستيانو بو دسالة بي سنوري ايما وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون لزویش دا کجو چه وکان من تسپاندوا تا لا سنگ نبیتو لار نبیتو و حالیان نجیرتو للا پالی چه کانو لدولکان دا ریگو بانی فراوان من سازاندوا بو اوی خلچی جیان بو خویان دا بین بکنو اروها ریان لگنجینو نازو نعمت شارا وکان بکویت وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون ما أسمان من كردوا بسقف يشي باريز راو كتي أوان الروار دجيرن لهمون شانو بلغكاني أسمان وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون هرو ذاته که شو روشی بدیه ناوه خورو منجیشی دروس کردوه هر یکیان لخلگه اگده ده سوره نوه زوی بدوری خورده و منجیش بدوری زوی ده و ما جعلنا لبشر من قبل کالخلد افا این مت فهم الخالدون اما پیشتو جانی همیشه و نمریمان به هیچ کسیگ نبخشیوه

الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. إبراهيم وتي من قالت ناكم بل كودم ويتتان بغينم كا پروردگارتان پروردگاري آسمان كانو زويو كبديه ناونو من لسرو بيرباور اللشايتو آقا كانم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. إنجا إبراهيم لبرخوي والسوين دي خواردو وتي بخدا نقشه یک دا چشمو داو یک دا نیمواب بوب تکانتان دوی اوی ایواب بجیتان هشنو پشتان حل کرد. فجعلهم جذادا الا كبيرا لهم لعلهم الیه يرجعون. اینجا همو بتکانی وردو خاش کرد جگل لگو رکیان بلکو که گرانوا پرسیار بکنو ابراهیم راستیان بورون بکاتوا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. بتبرستان كهاتنوا بينيان بتكانيان وردو خاشكراوا وتيان أو يمي كردوا بخدا كان من براسي أول استمكارانا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هنده چان و تیان بستمانه لاویک بخراپ باسیان دکات پیدلین ابراهیم. قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون. و تیان کوابو بیهنن ببرچاوی خلکوا محاسبه بکینو لیب کولینوا با اوانیش آگادار بنو بیبینن. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. يترچون إبراهيم يانهنا وليان پرسي وتيان باشا أي إبراهيم آيا تو أمت كردو أبا خدا كان من؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إبراهيم وتي بوچی لمن ده پرسن خوبتا گورکا ساغو سلیما نخیر هر کاری او بتا زلیا دلیان بپرسن اگر قصد کنو تیدگن. فرجعو الى انفسهم فقالو انکم انتم الظالمون. کمیک داچ لکانو لدلی خویان دا لیچیان ددائیوا سرنجام موتیان بخویان براسی همیشه ای وستم کارن. ابراهیم راز دکاد امانن ناتوانن برگریل لخویان بکن چون دتوانن برگریل ایم بکن. ثم نکسو على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. پاشان بسر شوری پاش گز کرانوا با بیرو باور کنکیان ووتیان بگمان تو زانی و تک اوان اقصه ناکن و تیناگن زور زانو کار بدستانیان تواشیان کردنوا. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراهیم وتی باشا آخر چون شتیک ده پرستن لجیاتی خدا کناتواند هیت جور قازان جیاز یانکتان پیبگینید تناند اوتا نیانتوانی برگریل لخوشیان بکن. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أفل دستانو لوشتانش کرجاتی خدا دی پرستن جا آیا اوتیناگنو بیروهوشتان ناخنکار. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هنده چیان و تیان ابراهیم بسوتیان نو پشتیوانی لخدا کانتان بکن اگر ایوشتیکتان بودا کرید. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما على ابراهیم. خدای گورد دفرموید ایمش فرمان من در کردو وطمان ای آگر ساردو سلامت بلا سر ابراهیم هرچند آگر سوته نره بلام بفرمانی خدا توانای سوتاندنی نمو اگر پروردگار فرمانی بسلامتی ندایا حضرت ابراهیم لنو آگر کده سرمای دبو.